يقول بعد الفراغ من دفن الميت يقوم أحد أقربائه بقراءة شيء من القرآن على قبره، فهل هذا جائز؟ لا لا أصل. الدعاء فقط، الدعاء فقط، القرآن مهم مشروع، لا يقرأ عند قبره، لكن إذا فرغ يقف عليه ويقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت ونحو ذلك، فهو والحاضرون. كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا في التسليم فإنه الآن يسأل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يأمر الناس، واستغفروا لأخيكم وسألوا في التسليم فإنه الآن يسأل. هذا بعد الدفن، أما قراءة القرآن لا، لا يقرأ عليه القرآن لعدم الدليل. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.